ومشوا فعطش وجاع فرأيا خيمة مهترئة فنزل إليها وإذا فيها امرأة باد عليها الفقر والحاجة فقال لها أبو بكر هل عندك لبن هل عندك طعام قالت والله ما عندنا شيء قال ما عندك غنم قالت خرج بها زوجي أبو معبد يرعاها في هذا القحط قال فما هذه الشاة قالت هذه شاة صغيرة لم ينز عليها الفحل لا يمكن تجد فيها أصلا لبنا لأنها لم تحمل من قبل وهي قد خلفها الجهد عن الخروج من شدة مرضها ما خرجت للمرعى فأقبل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال أتأذنين أن أحلبها قالت تحلب هذه الشاة العجفاء الهزيلة التي لا يمكن يوجد فيها لبن قال أتأذنين قالت آذن وقد عجبت فأقبل صلى الله عليه وسلم وجيء إليه بإناء ومسح عليه الصلاة والسلام ضرعها مرارا ودعا الله تعالى فانطلق اللبن في داخل الضرع والله مع المؤمنين انطلق اللبن في داخل الضرع حتى حلب وجيء بإناء آخر فملأه وجيء بالثالث فملأه حتى ما تركت إناء في البيت إلا ملأته لبنا وهي تعجب ثم شرب صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وعبد الله بن بريقة ثم دفع إليها ما تبقى من اللبن ثم مضوا فلما رجع زوجها رأى في بيته خيرا قال لها من أين هذا ورأى الشاة قد عاد إليها صحتها قال من أين هذا قالت قد رأيت اليوم عجبا قال ما رأيت قالت رأيت رجلا فعل بالشاة كذا وكذا قال صفيه لي وأما أخلاقه فظاهرة الحسن إن تبسم بدا من فمه كمثل الجمان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتدني لا يكثر الكلام ولا يكثر الالتفات في وجهه حمرة له شعر حسن وجعل تصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صدقتي فوالله إن هذا بني وبني هاشم الذي يدعونه بالكذاب إن صدقتي الذي مر بك اليوم رجل غير عادي ليس مثل الناس هذا نبي بني هاشم الذي يقول له قومه